يستحب التهجد بالليل وأن يوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو أقل من ذلك حسب ما يتيسر. النبي أمر أن يفعل ما يطيق وما هون عليه. وأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه إن قل، ثلاثة تدوم أو خمس تدوم أو سبع تدوم أفضل من 11 ترى تفعل ترى لا تفعل. أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه إن قل. إن شاء الله لجميع التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة للدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، لبس جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا، صحيح؟ ما بلا ما أعرف هذا الشيء. طيب الشيخ صلى الله عليه وسلم يوم توقفات الليل والنهار، نعم، ما أراد الإنسان ينام يذكر أذكار النوم سواء في الليل أو في النهار؟ لا أراد إلا في النوم، في نوم الليل. نوم النهار صلى الله عليه، وإذا كان خمس أو ست ساعات ما يذكر أذكار النوم؟ إن قال ما في معنى، كلها خير. والنفل. لكن اللي جاء في نوم الليل أحسن الله إليك. وإذا فعل شيء في نوم النهار أحسن الله إليك. صحة الحديث اللهم لك الحمد وأنت كسوتني، صحة الحديث؟ ما رأي جاءت أحسن هي السند أحسن الله. نعم. يقول حدثنا عمرو بن عون أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. جيد صلى الله. تكلم على عمرو بن عون شيف المؤلف تكلم عليه التقريب أحسن الله. عمرو بن عون شيف المؤلف معروف. عمرو بن عون ابن أوس الواسطي أبو عثمان البزار البصري ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة 25 الجماعة. صحيح. النفث أحسن الله إليك ما يكون إذا اشتكى الرجل من شيء في جسمه؟ كان إذا اشتكى نفث في عين في يديه ومسح ما قبل جده كله ثلاث مرات.